على آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة في الله، فقد سبق في الدرس الماضي أن تعرضنا لشرح الحديث الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أن كتب إليها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطلب منها أن تكتب إليه بوصية، فكتبت إليه بهذه الوصية العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه، وأسخط من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية أخرى: عاد حامده من الناس له ذاما. كنا قد قرأنا فيه أو انتهينا منه، ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الذي يليه، ومعناهما واحد وموضوعهما واحد، وهو لازم القدر، لازم الإيمان بالقضاء والقدر، ومقتضى الإيمان بالقضاء والقدر. تفضل. ويحب كما في الصحيحين. طيب تمام. نعم. ذكر رحمه الله تعالى الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى يا جبرائيل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض في الأرض. وهذا الحديث هو في ضمن السياق المتقدم الذي يدل على أن الإنسان إذا آمن بالقدر على الحقيقة فإنه لا يخشى إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يبالي ببغض الناس أو محبتهم، وإنما يراعي ويراقب أن يكون محبا لله، وأن يكون الله تعالى محبا له وراضيا عنه، وإن سخط الناس وإن غضبوا وإن كرهوه. فهذا هو الأساس كما بين هذا الحديث، هو مصدق للحديث الذي قبله، وهو أن الحديث الذي قبله بين أن من التمس رضا الله سبحانه وتعالى ولو كان ذلك بما يسخط الناس ويغضبهم فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه المخلوقين، يرضي عنه الناس. وهنا يبين أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد فإنه ينادي جبرائيل رسول الوحي وكبير الملائكة، يناديه الله سبحانه وتعالى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه. الله سبحانه وتعالى هذا الكبير المتعال العلي العظيم الغني الحميد سبحانه لا تنفعه طاعتنا ولو كنا على أتقى قلب رجل واحد، ولا تضره معصيتنا ولو كنا على أفجر قلب رجل واحد، ومع ذلك يحب فلان. انظروا عندما ينادي الله سبحانه وتعالى باسم أي مخلوق في الملأ الأعلى، عندما يذكره ملك الملوك العزيز الجبار المتكبر في الملأ الأعلى وينادي جبرائيل ويقول إني أحب فلان ويذكره باسمه. ولهذا ذكر الإنسان باسمه أمر عظيم في الملأ الدنيوي، في الملأ الدنيوي شيء عظيم. لو أن ملك من الملوك ذكر فلانا باسمه وقال إنني فخور بهذا الشاب أو أحبه لكان هذا منقبة عظيمة تتسابق إليها الناس والشباب، فكيف إذا كان الذي يذكر ملك الملوك سبحانه وتعالى. وفي الملأ الأعلى، أفضل ملأ في الملأ الأعلى هناك، ويناديه باسمه كما قال الصحابي رضي الله تعالى لما قال أبي قال أوقد سماني، فبكى رضي الله تعالى لما أوقد سماني، إن الله سبحانه وتعالى يذكرني باسمي. هذا شيء الإنسان الذي يعرف عظمة الله ويعرف ملك الله سبحانه وتعالى ويعرف الله حق معرفته لا يكاد عقله يتصور أو يصدق أن الله سبحانه وتعالى ذكرني سماني أنا هذا العبد الضعيف الذي لا حول لي ولا قوة، والذي كثير من خلق الله لا يذكرونني ولا يسمونني، ولكنه سبحانه وتعالى يذكره ويسميه، فيقول يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، لأن الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأنهم مجبولون على طاعة الله سبحانه وتعالى لا يخالفون ذلك أبدا، فهم ملهمون الطاعة كما أنهم ملهمون كما يلهم الإنسان الناس وأهل الجنة في الجنة الذكرى يلهمونهم كما يلهمون النفس، مجبولون على ذلك. فإذا أمرهم الله بشيء امتثلوا الأمر ولم يعصوه، يحبه جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك ينادي جبريل في الملأ الأعلى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة فلان، والله أكبر، تحبه الملائكة في السماء. ربما كان أكثر أهل الأرض يبغضونه ويكرهونه ويعادونه، ولكن الملأ الأعلى يحبونه، ومع ذلك ثم يوضع له القبول في الأرض. أثر المحبة في الملأ الأعلى ينزل إلى الأرض، يظهر أثره في الأرض في العالم السفلي عند من؟ عند المؤمنين، عند الأخيار، لأن هؤلاء الأخيار في الدنيا هم بنفس العبودية لله كما هنالك الملأ الأعلى. فيكون محبة هذا العبد متصلة ما بين الملأ الدنيوي والملأ الأعلى إلى جبرائيل إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كلهم يحبونه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أحبه، لأنه التمس محاب الله ومراضي الله تبارك وتعالى، وتجنب ما يسخط الله وما يغضبه ربه عز وجل. فإذا من أحبه الله سبحانه وتعالى حبب إليه الملأ الأعلى والملأ الأدنى. ولا تنال محبة الله سبحانه وتعالى إلا بالطاعة والاستقامة والتقوى التي بها يكون بغض كثير من الناس وعداوتهم وكراهيتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية الامتحان كما قال بعض السلف. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة أو آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا هذه دعوة، دعوة يدعيها كل إنسان تفاهيا، أنا أحب الله، وإذن يتوقع بالمقابل أن الله يحبه. ولكن لا، ليست الأمور بالدعاوى ولكنها بالبراهين. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن بأي شيء تنال محبة الله لينادى باسم المؤمن في الملأ الأعلى كهذا النداء؟ باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، باقتفاء سنته، بأن يحب ما يحب صلى الله عليه وسلم، وأن يخالف ويكره ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك تناء محبة الله. والله تعالى قد جعل في هذه الآية كما تلاحظون شرطين متلازمين. قل إن كنتم تحبون الله، هذا الشرط، إن كنتم تحبون الله، إن حرف شرط، تحبون الله، إن كنتم تحبون الله، هذا جملة الشرط. جواب الشرط ما هو؟ على غير العادة ما أتى جواب، جاء شرط آخر، شرط جديد، فاتبعوني يحببكم الله. إذن شرط إن كنتم تحبون جوابه فاتبعوني، تحب الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرط لحصول شيء آخر وهو محبة الله سبحانه وتعالى لك. فهذه، انظروا إلى هذه الآية ما فيها من بلاغة وما فيها من دقة على وجازة عبارتها. وهذا ليس بغريب في الذكر الحكيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان العربي المبين، هدى وشفاء ورحمة. فتنال محبة الله بالاستقامة على دين الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل العبد إلى ذلك وفعل ذلك ألقى الله تعالى محبته كما رأينا. إذن الناس في الحقيقة من يعتد بمحبته، من تراعى محبته، وهم عباد الله الصالحون المؤمنون، هؤلاء تنال محبتهم لمحبة الله. حتى قال بعض السلف لو أن العبد أطاع الله سبحانه وتعالى في جوف صخرة صماء في الظلماء ألقى الله محبته في قلوب عباده المؤمنين. هذا الحديث الذي اتفق عليه يصدق ذلك. نعم، ولو أن العبد عصى الله سبحانه وتعالى في جوف صخرة صماء في شدة الظلماء لألقى الله بغضه في قلوب عباده المؤمنين. سبحان الله، هذا يا أخوان عالم القلوب وعالم الروح شيء آخر غير العوالم المادية. هذه العوالم المادية المحسوسة لها قوانين معينة. تجد أنك طعام من أطعمة ذقته، وجدت طعمه جيدا أكلته أحببته، وجدت طعمه غير ذلك ورائحته أبغضته مثلا. قانون معين جعله الله سبحانه وتعالى. لكن أنك ترى إنسانا أو تسمع عنه فتحبه، كيف جاء هذا الشيء؟ وترى إنسانا وربما كان ظاهره الخير والصلاح والإيمان والتقوى ولكن قلبك يبغضه، حتى أنك قد تجبر نفسك على أن تحبه ولا تحبه. سبحان الله، كيف هذا يكون؟ هذا العالم له قوانينه الخاصة، له سننه ونواميسه الخاصة، ومن أسرارها مثل هذا، أن القلوب في الحقيقة أو الأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. كيف جنود مجندة؟ وبعضكم سأل عن هذا في الدرس الماضي على ما أظن. بعض المبصرين من الصوفية يقولون إن تلاقي الأرواح وتعارفها كان في عالم الأرواح قبل أن تخرج إلى عالم الدنيا، يؤولون الحديث بذلك، ويقولون إن الأرواح كان لها جولان حول العرش، وكانت تجول قبل أن يخلقها الله تعالى ويخرجها في الأجساد، فهناك تعارفت. ففي الدنيا إذا تلاقى اثنان وكانت روحاهما قد تعارفتا هناك فقد تعارفت. لكن الواقع أننا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، لأن التعارف والالتقاء يكون بمثل ما نطق به هذا الحديث، إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى المتقي يحب المتقي، فإذا رأيته دقائق أو ساعات أحببته وكأنه عشيك الدهر كله، وكأنك صاحبته العمر كله، لأنك وجدت في قلبك ميلا وشعورا شديدا إلى أن تحبه، فهو كذلك، اتفقتم على تقوى الله سبحانه وتعالى. والآخر وإن كان مظهره أو كلامه فيه ما فيه تجد في نفسك النفور منه، وربما كان أيضا هو كذلك. ولهذا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخيار من الصحابة الكرام يتحابون رضوان الله تعالى عليهم، كانت هناك المحبة القوية بينهم، المهاجرين منهم والأنصار في تواد، في محبة، في تراحم. ولكن كيف كان حال المنافقين؟ كان بعضهم يميل إلى بعض، كل إنسان يميل إلى جنسه وإلى من هو على شكلته، فكان المنافقون يتناجون حتى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتناجون فيما بينهم، إذا في الجهاد يجلسون وحده ويتناجون في خيامهم أيضا وفي أماكنهم، في المسجد كذلك، في أي مكان، حتى أنهم بنوا مسجد الضرار ليكون هناك مركز لتجمع النفاق وتكتل النفاق، اتخذوه إرصادا وتفريقا بين المؤمنين، ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولو جاء منافق من هجر من البحرين من اليمن أين يذهب؟ ينزل عند عبد الله بن أبي وطائفته، سبحان الله، هكذا. ولو جاء مؤمن مخلص تقي من أطراف الدنيا لنزل عند أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو فلان، أبدا. هكذا يقول النفوس، سبحان الله، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، كل يميل إلى من يرى على شكلته. المؤمن لو ذهب إلى أي بلد من بلدان العالم يبحث عن المسجد، أين المسجد؟ هل في هذه المدينة مسجد؟ وأين هو؟ ثم إذا وجد المساجد يقول أين مسجد أهل السنة لأصلي معهم لأحضر إليهم، هكذا. ولكن أهل الفجور وأهل الفسق وأهل المعاصي عياذا بالله يسأل عن أماكن الفجور وأماكن المعاصي والدعارة، نسأل الله العفو والعافية، وهكذا. فإذا أحب الله تعالى العبد نتج عن ذلك محبته حتى في الماء الأدنى هذا. إذن الإنسان هل يلتمس رضا الناس بسخط الله؟ يأتي إلى هذا الملأ الأدنى ويحاول أن يرضيهم وأن يسترضيهم بسخط الله سبحانه وتعالى بما يغضب الله عز وجل؟ أبدا، والله لا ينال رضا الله ولا ينال رضا الناس أيضا. ولهذا فإن حاله وشأنه يكون أن الله ينادي جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وينادي جبريل في الملأ الأعلى بعد أن يبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم يلقى له البغض أيضا في الأرض فلا يجد إلا مبغضا له، حتى وإن أحسن إليهم وفعل بهم ما فعل، والآخر وإن أساء إليهم بما أساء. من الحوادث وهي كثيرة جدا على هذا الشأن لكنها عبر، أن رجلا من الناس جاء إلى هشام بن عبد الملك فقال له: يا أيها المؤمنين، إنه كان لي بيعة وأرض بستان عقار أعطاني إياها عبد الملك وأقرني عليها الوليد وأقرني عليها سليمان. عبد الملك أبو هشام بن عبد الملك، والوليد وسليمان من أخواه. ثم قال: ولكن جاء ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذ مني البستان وأريد منك أن ترده لي. قال: أعد ما قلت. قال: كان لي بستان أو ضيعة. قال: ضيعة. أعطاني إياها عبد الملك وأقرني عليها الوليد ثم سليمان ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذه مني وأريد أن ترده. تعجب، كيف تترحم عليه وهو قد أخذ ضيعتك، ولم تترحم على الذين أعطوك وأنت تشكو منه أنه ظلمك؟ سبحان الله. لأن الإنسان لا يملك إلا أن يحب من أحبه الله وأن يجري الله على لسانه ذلك. ولو قيل لهذا الرجل: أيهما خير عندك، عمر بن عبد العزيز أم هشام والوليد؟ والله لا يعدل بهما أحد أبدا، وإن كان يشعر أنه أخذ مني هذه الضيعة. لكن المسألة حتى والإنسان كما قال الله عز وجل على حب الخير لشديد وهو حريص على دنياه، لكن لأن لديه جذرة خير، لأن الإيمان في قلبه موجود، فيجد نفسه تندفع إلا أن تترضى وتترحم على ذلك الرجل الذي أحبه الله سبحانه وتعالى فألقى له المحبة في الأرض، فلا يذكره أحد إلا وهو يحبه ويثني عليه وإن كان يدعي أو يزعم أنه ظلمه. هكذا سبحان الله. ولكن لو كان العكس عياذا بالله أبدا، كم من الخلفاء من بذلوا بيت المال لشاعر أو لماجد أو لقريب من بعيد، وماذا بعد ذلك؟ يقول: هذا مالي، هذا ملكي، وهذا أخذته عن جدارة وأخذته عن استحقاق، ويجحد ذلك الفضل. ولهذا كما في الرواية الأخرى: عاد حامده من الناس له ذاما. وليس هذا على مستوى الأمة الفرد، بل على مستوى الأمة. الأمة الإسلامية الأولى، الجيل الأول، كانوا يلتمسون رضا الله سبحانه وتعالى، مؤمنون بقدر الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يتقون إلا هو، ولا يلتمسون إلا رضاه. فلهذا فتح الله سبحانه وتعالى لهم هذه الدنيا، ممالك العالم القوية فتحها الله تعالى لهم، وأصبح الناس ينهجون بالثناء عليهم وبذكرهم والترضي عنهم، لأنهم عن طريقهم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. وإن كانوا قتلوا آباءهم، سيد القبطي في مصر أو النصراني في بلاد الشام والعراق، قتل المسلمون أباه وقتلوا أخاه، وربما قتلوا كل أسرته، لكنه بعد أن أسلم يدعو لهم ويحمد الله الذي أرسل له هؤلاء الفاتحين ففتحوا أرضه حتى أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام. فلما جاءت الأجيال التي بعد، كما هو واقع المسلمين اليوم، أصبحوا يسترضون الكفار ويطلبون مدح الكفار ويطلبون أن يثنوا عليهم بسخط الله، حتى تخلوا عن شيء من دينهم أو أشياء، حتى أصبحوا يخفون بعض عباداتهم، يتسترون ببعض ما يؤمنون به من دينهم حتى لا يذمهم الكفار أو يعيبونهم فيه، ويظهرون الكفار أننا نحبكم وأننا نودكم، ويتعاملون معهم على هذه الموالاة، وأننا جميعا أسرة إنسانية واحدة وما أشبه ذلك. فما هو الحال؟ هل مدحهم الكفار؟ انظروا واقعنا اليوم، أبدا إلى الآن. ومهما فعل المسلمون، مهما تنازلوا عن دينهم، يقولون: العالم الثالث، العالم المتخلف، متأخرون، منحطون، همج، رعاع، لا يعرفون كيف يصرفون أموالهم، لا يعرفون كيف يستفيدون من ثرواتهم، لا يعرفون كيف ينظمون أوقاتهم، لا يعرفون كيف يخططون لحياتهم أبدا. حتى وقد جئنا بهم ليخططوا ضمننا وخططوا، يقولون: تخطيطهم فاشل، ومستقبلهم فاسد. ماذا تريدون؟ ما تركنا شيء نسترضيكم به إلا فعلنا، ومع ذلك والله ما يرضون عنا. لماذا؟ لأن السخط والبغض قد ألقي في الملأ الأعلى ومنه إلى الملأ الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. ولا فائدة أبدا. فإذا كان كذلك فلا بد لكل مخلوق كما يقول رحمه الله، فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما المخلوق وإما الخالق، لا بد من أن تتقي. كل إنسان لا بد أن يتقي شيئا ما، إما أن يتقي المخلوق الضعيف وإما أن يتقي الخالق فيتقي الله سبحانه وتعالى. يقول: وتقوى المخلوق ظهرها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. إذن إذا اتقى العبد المخلوق فإن الضرر راجح من وجوه كثيرة، منها ما تقدم، وهو أن ذلك المخلوق يعود له داما ويبغضه، ينزل الله سبحانه وتعالى بغضه في قلبه، وإن كان يظن أنه تقرب إليه أو تحبب إليه. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الله أكبر. ليس فقط سعادة الآخرة ونعم السعادة تلك، ولو لم يكن إلا هي فكفى بها، وإلى أي شيء يسعى عباد الله المتقون إلا لها، ولكن الله تعالى تفضل بزيادة في النعمة فجعل سعادة الدنيا أيضا مرتبطة بتقواه والإيمان به والعمل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الدنيا أيضا، نعم، الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للمتقين وينصر عباده المؤمنين في الدنيا، في الدنيا، ويقر أعينهم بهزيمة أعدائهم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا في الدنيا، غير النعيم الذي وعدهم به في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضله عز وجل أن سعادة الدنيا والآخرة تنال بتقواه، فإذا اتقاه العبد حصل له كل خير في الدنيا والآخرة. يقول: فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي يتقى وهو الذي يغفر الذنوب، يستغفر فيغفر سبحانه وتعالى. فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. إذن المخلوق عاجز عن أن يغفر، وإذا لم يغفر للعبد فهو معرض للعقوبة. إذن من الذي يتقى؟ الذي يملك أن يغفر أو الذي لا يملك؟ يملك أن يغفر. الذي يجير ولا يجار عليه أم الذي لا يجير ويجار عليه؟ الذي يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه، فهو الذي يتقى وحده لا شريك له. ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. التقي المتقي لله سبحانه وتعالى لا يفتقر الى المخلوقين افتقارا كليا، يعني افتقارا من كل وجه، لا يحتاج ابدا. لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له من امره مخرجا وجعل له من امره يسرا، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فجعل المخرج مرتبطا بالتقوى. فالتقوى شرط لحصول المخرج مما كان فيه العبد، وان طال به الدهر وان امتد به الالم او الضيق فان المخرج ات ولا بد. والله سبحانه وتعالى قد حقق ذلك لكل عباده الأتقياء للأنبياء ولعباده الصالحين، كما حققه النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام عندما ضيق عليهم الكفار في مكة واشتدت عليهم وطأتهم حتى بلغ بهم الكرب مبلغه. ويكفي أن تعلموا كيف تقاسموا على الكفر وحصروهم في الشعب حتى أكلوا الأمور المستقبحة المستقذرة الأشياء المستقذرة من الجوع، ومع ذلك لما كانوا مستقيلا لله جعل الله تعالى لهم من أمرهم مخرجا، ففتح الله تعالى عليهم بأرض الهجرة فهاجروا هنالك وأعزهم الله عز وجل، ثم جاءوا إلى مكة وفتحها الله سبحانه وتعالى لهم ودخلوا المسجد الحرام آمنين لا يخافون محلقين رؤوسهم مقصرين. سبحان الله، هذه عاقبة التقوى. وإن طال الزمن ولتعلمن نبأه بعد حين، ما يهم الوقت، المهم أن ذلك حاصل. فما احتاج تقي قط، لا فرد ولا أمة، فقد ضمن الله تعالى للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. هذا فضل منه سبحانه وتعالى، الرزق الذي يسعى إليه كثير من الناس. كثير من الناس إنما يسخطون الله من أجل الرزق، من أجل الدنيا. ولهذا قال بعض السلف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فلو نظرت إلى أي خطيئة أو ذنب لوجدت أن وراءه وسببه إيثار الدنيا على الآخرة ومحبتها والرغبة في التمتع بما فيها من شهوات حسية أو معنوية كالشهرة أو المنصب أو المجد مثلا. هذا أساس كل ذنب وخطيئة ومصيبة. فالمؤمن إذا علم أن التقوى هي أساس الرزق، أنه إذا اتقى الله فيرزقه من حيث لا يحتسب، لم يعطي الله سبحانه وتعالى ولم يحتاج إلى أحد، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتفقد تقواه. ولهذا قال رحمه الله: فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. التقوى فيها خلل، ما حصل المخرج، إذا في التقوى خلل، لا بد أن أراجع نفسي وأنظر من أي باب أتيت، ربما كان فيه ما لا أعلم، وربما كما جاء في الحديث الآخر: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا ما الذي حرم الرزق؟ ما الذي حجبه؟ الذنب، الذنوب. الذنوب هذه أهلكت الأمم قبلنا، وهي التي تحرم الناس من رحمة الله، تحرمهم من الغيث أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالسنين لكي يريدوا إليه، لكي يستغفروه، لكي يرجعوا إليه، ولكن من المتقين؟ فإذا اتقوا ربهم عز وجل أغاثهم الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله، شيء واحد فقط، استغفروا الله، يعني أنيبوا إليه وتوبوا وعودوا، وتكون نتيجة هذه الخيرات العظيمة: المغفرة والنعيم والبركة والسعادة والرخاء، الأموال، البنون، كل شيء يأتي إذا استغفرنا الله سبحانه وتعالى. فتنال إذا نعم الله وتنال الخيرات والبركات بتقوى الله، لا بالخطط، وإن أحكمت مجرد الخطط، ولا بالتدبير الاقتصادي وإن أحكم، ولا بالذهب بالدرهم والدينار وإن ظن أنها جمعت، ليس الأمر كذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، إذا ماذا يكلف الإنسان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا على الناس لو أنهم اتقوا الله؟ والله لا شيء إلا الخير في الدنيا، سعادة وطمأنينة، والخير في الآخرة بالجنة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يخرجه إلى غيره. الحسب هو الكافي، يكفيه، كما في الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفي، يكفيك شرا أن تحقر أخاك المسلم. انظروا كيف حسبه، يعني يكفيه. حسبك في لغة العرب إذا قال حسبك ما معناها؟ كفى. كما لما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء؟ قال: حسبك، أي كفى. إذن من يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، يكفيه سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى، يكفيه، فهو كافي. ولهذا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كيف نفهم هذه الآية؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كيف نعربها أو كيف نفهمها؟ حسبك الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين الله كافيهم أيضا. نعم، لا كما يفهمها أهل الضلال والبدع. إذن: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبه الله أيضا، يعني الله تعالى يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وليس المسوء كما يظن بعضهم أنه حسبك الله والمؤمنون، لا، حسبك الله وحده، والمؤمنون أيضا حسبهم الله، أي يكفيهم الله، الله تعالى كافيك والله تعالى كافيهم. وهذا من باب ذكر المبتدأ وحذف الخبر لأنه معلوم، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، كما في قوله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء. نعم، الله تعالى أي فهو كافيه لا يخرجه إلى غيره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا توكل العبد على الله كفاه الله سبحانه وتعالى الحاجة عن إلى غيره، كفاه عما سواه وأغناه بفضله عما سواه سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة خطيرة يقع فيها كثير من الناس، ويقع فيها أيها الإخوة كما تعلمون العوام بالذات كثير ما يخلطون في هذه المسألة، مسألة التوكل، ويظنون أن الإيمان بالقدر الذي هو موضوع أصل موضوعنا هنا، وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى معناه أن لا يتعاطى الأسباب ولا يأخذها. يقول رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، لا يكتسب ولا يأخذ بالأسباب، ويقول متوكل على الله، توكلت على الله، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، ما دام مقدر إذن لماذا أخذ بالأسباب؟ هكذا يقولون. فالرزق الذي مكتوب لي مقدر، إذن لماذا أجتهد لأنال شيئا من الرزق؟ والعافية المقدرة لي أيضا فتأتيني، إذن لماذا أجتهد في طلب العافية؟ وغير ذلك. وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب. الصوفية أعظم الناس ضلالا في هذا الباب، حتى قال من قال منهم، وهذا في آخر الكتاب قد أشرنا إليه فيما مضى، قالوا إنه لا حاجة للدعاء، قالوا لا حاجة إلى الدعاء. لماذا؟ طبعا عندي هنا صحيح الشيخ ناصر صفحة 520، يمكن عندكم شيء آخر وحولها موضوع قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة. وصل بهم الغلو إلى أن قالوا لا حاجة إلى الدعاء، ومع الأسف هذه منتشرة بين العوام عندنا، يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي، ما يدعي الله، علمك بحالي. طيب سبحان الله، الله تعالى عليم بحالك، نعم، لكن أمرك أيضا أن تدعو. الصوفية جاءوا بالعجب العجب، حتى أن أبا حامد الغزالي موضوع الفقر اللي يقولنا والله يستجيب الدعوات، ايش الطبعة اللي عندك؟ ايوه يعني يختلف الرجل، شوف الطهرة تحصل ان شاء الله. ايوه 520 في بعض الطبعات او 519 وما بعده. طبعة الثانية يا غرناوت كم عندك يا اخي؟ 458. شوف عندك يا شيخ لقيتها 458 الطبعة اللي عندك. لا ايش اللي يستجع الفقرة اللي عندك؟ أربعمائة وستين. طيب لقيتها خلاص. طيب المقصود تجدها إن شاء الله. قال أبو حامد الغزالي إن التوكل مقامات، جعل التوكل درجات ومقامات. قال الدرجة الأولى أن يمشي في الأرض في الخلاء صحراء بغير زاد ولا مؤونة، توكلا على الله وثقة بأنه سوف ييسر له الرزق. قالوا هذه أعلى مراتب التوكل، وهي مرتبة الخواص ونظرائه. الخواص ونظرائه من الصوفية المشيئين السيئين. كان هناك نوع من الصوفية يسمون أو يطلق عليهم إيش؟ السياحون الذين يسيحون في الأرض. وهؤلاء يمشون في البراري والقفار بلا شيء بلا ذات ثقة، يقول هكذا، فإما أن يتيسر له ما يجده أو عشب أو أي شيء، وهذا غاية التوكل. هذا الذي أبطله الله سبحانه وتعالى عندما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن كان بعض الناس كانوا يحجون ولا يتزودون، فأمرهم الله تعالى بأن يتزودوا ونبههم إلى خير الزاد وهو التقوى. إذا لا تعارض بينهما، تزودوا من الدنيا ولكن أيضا خير الزاد التقوى. هذا توكل، هذا أعلى درجات التوكل عندهم عند الصوفية، الطبقة العليا من الصوفية في التوكل. لا يكتسب ولا تعاطاها ولا يقيم بمكان فيه أسباب للرزق، وإنما يذهب في الصحراء حيث لا سبب يمكن أن يأتي، وإنما يثق في الله ويتوكل عليه. هذا واحد. والطبقة الأخرى وهم الذين أقل توكلا، درجتان أقل، وهم الذين يقيمون في الأمصار، يسكنون في الأمصار في القرى، ولكن يمكث في المسجد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد وتوكل على الله في رزقه اعتمادا على ما يقدم إليه من صدقة أو هدية أو عطية من الناس. وهذا أقل من سابقه، يقول الغزالي وهذا أقل توكلا من سابقه، لأنه في مكان متعرض فيه للأسباب، لأن الناس عادة إذا كان واحد المسجد أعطوه، لأن هذا متعرض للأسباب فهو أقل إيمانا من ذاك الذي خرج بلا سبب. سبحان الله، أهذا صحيح؟ أعلى المتوكلين درجة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل فعل هذا الشيء؟ هل ألقى بنفسه في المهالك وألقى بأصحابه معه؟ لا. يقول رحمه الله يرد على ذلك، يقول إن الاكتساب منه فرض، منه فرض ومنه مستحب، يعني بدأ في الرد عليه بأقسام الاكتساب. ليس الكسب في ذاته حرام، حراما لأنه كسب، لا، وإنما الكسب أنواع، منه الحرام ومنه غير ذلك. الاكتساب الواجب مثل ماذا؟ الفرض مثل ماذا؟ مثل أن يكتسب العبد ما يقيم نفسه ومن تجب عليه نفقه. ولو أن أحدا مات جوعا ولم يأكل ولا من بيته أو من خنزير مثلا أو أي شيء محرم هم أن يأكل، لكان كقاتل نفسه ويأثم بذلك، يجب عليه أن يأكل وأن يتعاطى الأسباب. وقال بعض العلماء مثل ذلك في التداوي أيضا، قال لو علم أن هذا الداء سيقتله فإنه يجب عليه أن يتداوى، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله على الأمر، يجب عليه أن يتداوى وأن يتغذى، ويجب عليه من اللباس فرض أن يكتسب ما يكثر عورته وعورة من يعول أيضا. هذا فرض لا بد منه. والمرأة مثلا يجب عليه أن يكتسب ليسترها جميعها فلا يرى منها شيء. إذا هذا واجب. لا أتصدق على المحتاج، لا أنشر العلم، أطلع الخطبة الطيبة، أفعل وأفعل أبني المساجد، هذا إذا شيء مستحب. يعني إذا كسب الإنسان شيئا واستطاع أن ينفقه في هذه الوجوه. ومنه مباح، وهو أن يزيد على ذلك ليكسب المال من طرقه الحلال دون أن يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنه مكروه، وهو أن يشغله عن المستحبات وعن النوافل وما أشبهها. ومنه حرام، وهو الكسب الحرام الذي لا يخفى عليكم، الربا، كمهر البغي، كحلوان الكاهن، كالبيوع المحرمة التي فيها غرر أو غش، مثل أي عمل يأخذه على عمل حرام، كأن يقال له آذي فلانا أو أضربه ولك أجر مثلا، يتأجر في أمر الحرام، وما أشبه ذلك من المحرم، من الكسب المحرم. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، لا شك، لا كما قال الغزالي ولا غيره، أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس لعمة الحرب، إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد يلبس لعمته يعني درعه، بل كان يرادف أحيانا يزاوج بين درعين يظاهر بينهما صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ بالأسباب. وحفر الخندق، أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. ويوم بدر وفي جميع معاركه يترصد القوم، يبث العيون يعني الجواسيس يأتونها بالأخبار، يأخذ الخيل يستطاع، كل ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. ويمشي في الأسواق للاكتساب، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يمشي في الأسواق للاكتساب، يعني يبيع يشتري يأخذ. ولهذا حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والحقيقة أن أكثر كسبه صلى الله عليه وسلم من أي شيء ليس كسبه صلى الله عليه وسلم ونفقته الخمس من الجهاد أشرف أنواع المكاسب. لهذا يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا المكتب العظيم، الله تعالى جعل هؤلاء الكفار العبيد يعبدون الدنيا ويجمعونها حتى يتعبوا، فيأتي عباده الصالحون فيحاربونهم فيرثون هذه الأموال وهذه الحضارات وهذه الكنوز، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل، يعني كسرى وقيصر، وقد انفقت في سبيل الله عز وجل. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكات أو والي شرطة أو نحو ذلك. يعني كيف؟ هذا الذي يقول من الصوفية: أنا أترفع عن الكسب، أنا أخشى يكون الكسب حرام، أو أنا أتوكل على الله، ويجلس في المسجد يتمثل ويهذل بالمصبحة ويقول: لا أفعل ولا أعمل. فإذا جاء من يتصدق عليه أخذ طبعا، لأنه لا يمكن يعيش إلا بصدقة. أولا اليد السفلى أفضل ولا اليد العليا؟ اليد العليا، يعني المعطي خير من الآخر، هذا جعل نفسه في منزلة الدنيا. ثانيا هذا آثم لأنه ترك الأسباب التي أمر الله تعالى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في عهد الصحابة: لأن يحمل أحدكم فأسا، نعم، ويحتطب، وخير الله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إذا لابد أن يكون هذا آثم لم يحقق ذلك. وأيضا هذا المسكين الذي يقول: أنا لا، المكاسب الآن حرام، هكذا قال الصوفية، يقول الآن أصبحت المكاسب حرام. شيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى في ذلك عظيمة، لما قالوا أن الآن أكثر المكاسب حرام، حتى لو أنك وردت إلى نهر دجلة لتشرب لا تضمن أنه حلال، لأنه يلقى فيه أشياء من الحرام. سبحان الله، يضيق الله علينا إلى هذا الحد. طيب فلنفرض أن الأمر كذلك، من أين تتكسبون؟ في المسجد يعطى صدقات. من المتصدق؟ قد يكون مكاس. ما معنى مكاس؟ صاحب المكس، يعني يأخذ المكوس، الذي يجعل على الطريق حاجزا فلا يمر أحد ولا يجاوزه إلا بأن يدفع ضريبة. أيهما أعظم، صاحب المكس أم الزاني؟ أيهما أعظم ذنبا؟ صاحب المكس، بدليل الغامدية، المرأة لما تابت تابت توبة لو تابها صاحب مكر، الله أكبر. الزانية تابت توبة لو تابها صاحب مكر. إذا ليش؟ إذا صاحب المكر أعظم ذنبا وأشد جرما من الزاني، عياذا بالله تعالى. إذا قد يكون يأخذها من النصوص من العشور ضرائب ويأتي ويتصدق منها كما يفعل بعض الناس في كل زمان ومكان، يأكل الربا ويأخذ النصوص ويبني مسجد أو يطعم هؤلاء ويقول جزاه الله خير الصوفية ويقبرون يديه ويكون حاشيته، هذا فاعل خير محسن، ولا ليس بمحسن، وليسوا هم بمحسنين ولا متوكلين. أو والي شرطة، يعني إيش المقصود والي شرطة؟ يعني هذا يعني هذا الاسم ارتبط منذ القدم بالظلم، يعني قد يكون ظالما ليس ذلك خاصا بالشرطة، قد يكون في ولاة الشرطة والمو عادل ويكون الظلم في غيره، لكن هذا مثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث الذي ذكر فيه صنفان من أمة لم أرهما قط، فسر الصنف الثاني غير الكافيات العاريات وهو ماذا؟ قوم بأيديهم صياط كأبناد الذكر، قيلهم الشرط، لأن الشرط في العادة محل الظلم إذا كان الوالي ظالما على أي حال، لكن لو كان الوالي عادلا فإنهم يكونون عادلين. المقصود بالمثال هذا هو ماذا؟ أن الإنسان قد يأخذ من مراد أو آكل حرام أو ظالم ويظن أنه متوكل ولم يتعرض للكسب الحرام، لكن لو عمل وأكل من كسب يده لا شك أن ذلك خير له وهو أفضل الكسب، كما كان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده، وكما أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يكتسب الإنسان وأن يأكل من عمل يده ولا يعتمد على غيره. وقال وهذا مبسوط في موضعه لا يسع هذا المختصر، بسطه سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالأسباب وتعاطيها وعدم منافاتها للتوكل يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب بشيء من التفصيل، وقد تقدم أيضا بعضه، وإلى هاهنا نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع.